في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته. شوفوا هذا الباب، عرفتم هذا الباب؟ هذه المسألة إخواني مسألة مختلف فيها كثيرا، يعني كيف يعذب الميت ببكاء أهله، كيف يعذب، ما ذنب هذا الميت، ما ذنب هذا الميت؟ والله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، فهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم كثيرا. نريد ما هو موقف البخاري رحمه الله في هذه المسألة. فلما بوب قال بعد ذلك إذا كان النوح من سنته، عرفنا هنا موقف البخاري رحمه الله بأن الميت لا يعذب ببقاء أهله إلا إذا كانت هذه من سنة الميت. ما معنى سنة الميت؟ ما معنى سنة الميت؟ له عدة تفسيرات، من جملة التفسيرات هذا الميت إذا مات أحد من أقاربه كان يبكي وينوح ويصرخ، إذن هذه من سنته. هذا واحد، هذا واحد، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني إذا مات أحد من أقاربه فأهله يبكون ويصرخون ولا يمنعهم، ولا يمنعهم، هذا التفسير الثاني. والتفسير الثالث أنه أوصى، أنه أوصى أهله بالبكاء عليه إذا مات تفاخرا كما كان الجاهلية يفعلون، كما كان الجاهلية. هذه كل التفسيرات داخل في قول الإمام بخاري إذا كان النوح من سنة، هذا ليس من المرفوع. إذا كان النوح من سنة ليس هذا من المرفوع، هذا من فهم البخاري رحمه الله. إذا ما قلنا بهذا كما قال البخاري فيقول البخاري إذن قول عائشة صحيح، يعني إذا ما أخذتم بهذا القول إذا كانت من سنته، إذا ما أخذتم بهذا فقول عائشة صحيح. ما هو قول عائشة؟ ما هو قول عائشة؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. إذا قبلتم إذن لا منافاة بين قول عائشة والآية الكريمة وبين بكاء أهله. هذا الذي ذهب إليه الإمام بخاري. إذن معنى هذا الأحاديث المطلقة التي رويت بأسانيد صحيحة، منها في الصحيحين حديث ابن عمر، حديث عمر وابنه وابن عباس عمران بن حسين وغير هؤلاء وهم كثيرون رووا هذه الأحاديث مطلقة إن الميت يعذب ببكاء أهله مطلق. هذا المطلق قيده الإمام البخاري بقوله إذا كان النوح من سنته. إذن لا يحتاج الآن إلى تضعيف هذه الأحاديث المطلقة، لأن من لم يتفقه أو يفهم أو يرى تعارضا بين أحاديث هؤلاء وبين الآية الكريمة ذهبوا إلى تضعيف هذه الأحاديث ولو كان في صحيح. عرفت النقطة دي إخواني هذا؟ فإذا فهمنا كما فهم الإمام البخاري بأن هذه الأحاديث المطلقة كلها مقيدة، مقيدة مقيدة هي بقوله إذا كان النوح من سنته، إذا قيدتم انتهى الإشكال. انتهى وباقي شيء؟ ها، انتهى الإشكال وباقي؟ انتهى الإشكال. وفي قصة أخرى روى الراوي جزء من الحديث وترك جزء آخر، وهو أن اليهودي مات وحملوا جنازته وأهله يبكون عليه، فهنا جاء الحديث بأن أهله يبكون وهو يعظم مسكين، لا، لأنه غير مسلم، غير مؤمن بالله ورسوله، فلا شك أن الكافر يعظم سواء أهله بكوا أو لم يبكوا، أهله بكوا أو لم يبكوا، فهو لا يوزى ببكاء أهله. في فرق بين المسلم وغير المسلم، الفرق بين المسلم وغير المسلم، فغير المسلم يعذب سواء بكى أهله ولم يبكوا، بخلاف المسلم، فالمسلم لا يعذب ببكاء أهله إلا إن كان النوع من سنته كما فهم الإمام بخاري بهذا القيد. انتهى هذا الإشكال. كلام واضح إخواني هذا؟ طيب، هذه نقطة. كل الحديث التي موجود في هذا يحمل عليه، كل الحديث موجود في هذا الباب يحمل على ما قيده الإمام البخاري. طيب، ما في كلام غيره؟ طيب، الآن هي معظم الأحاديث هذه المعروفة بالسنة و طريق حمل الجنائز وأجر حمل الجنائز والتكبيرات الأربع، كل هذه معروفة، هذا ليس فيها خلاف كثير بين أهل العلم. في هناك خلاف أيضا في باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. رأيتم هذا الباب؟ باب البخاري الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. طيب، هذا الموضوع أيضا خلاف بين أهل العلم من سبقه البخاري رحمه الله، ولكن ما ذكر البخاري في هذا الباب ما يتعلق بالمسجد، ما ذكر شيء بالمسجد، إنما كل الكلام أو كل الآثار اللي ذكرها بالمصلى. عندكم أمامكم صحيح البخاري، شوفوا، ما ذكر شيئا ما يتعلق بالمسجد، فماذا نقول في هذا؟ يعني لماذا باب البخاري الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد؟ مصلى عرفنا، لأن معظم الآثار الموجودة في هذا الباب كلها كان هناك مصلى في جهة شرق بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في جهة الشرق قريب من بيته كان مصلى خاص، يعني خاص هذا المصلى يصلى فيه على الجنائز، ما كان يصلى في المسجد، يعني مكان خاص. هذا المصلى كأن الإمام البخاري جعل حكم المسجد حكم المصلى قياسا على المصلى، فكما يصلى في المصلى يجوز أيضا يصلى في المسجد، ولكن هذا قياس فيه نوع من الجفوة، لأن الذين كرهوا الصلاة في المسجد ما كرهوا في المصلى، قالوا نعم يصلى في المصلى، يصلى الميت في المصلى، ولكن لا يصلى في المسجد. إنما هناك حديث آخر وليس على شرط البخاري، فلذلك لم يريد البخاري. حديث من هو هذا؟ حديث سهيل بن بيضاء، وفي صحيح مسلم. حديث سهيل بن بيضاء، لما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولكن لم يذكر البخاري هذا الحديث في هذا الباب. لماذا لم يذكر؟ لأنه ليس على شرطه، ولكن جعل حكم المسجد كحكم المصلى، يعني سوى بين المصلى والمسجد، ولكن حديث المسجد لم يذكر. فاختلف أهل العلم قبل البخاري رحمه الله، فذهب الجمهور منهم الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث كلهم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يصلى على الجنائز في المسجد، يصلى على الجنائز في المسجد. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها طلبت إيه؟ يعني لما توفي سعد بن أبي وقاص، طلبت عائشة رضي الله عنها أن يدخل في المسجد ويصلى عليه وهو يصلي من بيت في بيته، ولم ينكر أحد من الصحابة، أو الذي أنكر عليه أسكتته عائشة بحجة حديث من سهيل بن ابن بيضاء. فذهب الجمهور إلى أن الميت يجوز أن يصلى في المسجد، وكره أبو حنيفة والكوفيون، كرهوا. لماذا كرهوا؟ كرهوا بحجة أن الميت نجس، فلا يجوز إدخال الميت في المسجد من هذا الباب، أن الميت نجس، وهذا ليس بصحيح. فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت. ولكن هذا دليلهم. والإمام بخاري يريد رد عليه، يريد أن يرد عليهم بهذا التبويب أو بهذا الباب، بأنه صلى في المصلى وفي المسجد. أما الإمام مالك رحمه الله فيقول لا يعجبني أن يصلى في المسجد، لا يعجبني، يعني ما لم ينكر إنكارا واضحا، إنما قال لا يعجبني أن يصلى في المسجد، ما دام هناك مصلى ويصلى في المصلى. معنى هذا إذا لم يكن هناك مصلى يجوز أن تصلي في المسجد. عرفتم إخواني هذا؟ رفض هذا الخلاف، هذا هو الخلاف الذي يريد البخاري الإشارة إليه. نعم. أما الجمهور كما قلت من أحمد والشافعي، نعم، وبعض أصحاب مالك، كلهم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يصلى في المسجد بدون كراهة، بدون كراهة. نعم. طيب، في مسألة أيضا مختلف فيه بين أهل العلم، قراءة الفاتحة الكتاب على الجنازة، هل تقرون أنتم فاتحة الكتاب؟ تقرأ. نعم. وابن عباس قرأ جهرا، يقول صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها السنة، يعني قرأ جهرا، يعني يجوز قراءة الفاتحة سرا وجهرا، هذا واحد. ثانيا، يجوز قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، ولكن كره أبو حنيفة قراءة شيء من القرآن في صلاة الجنازة، قرية. هذا هو الخلاف الذي يريد الإمام البخاري قراءة فاتحة بهذا التبويب. وكذلك يقول مالك أيضا أنه ما كان يحب قراءة القرآن في صلاة الجنازة. إذا ماذا كان يقرؤون؟ في ركعة الأولى دعاء الاستفتاح، ركعة ثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ركعة ثالثة، وفي تكبيرة ثالثة، دعاء على الميت ثم السلام. ها ثم السلام. نعم يعني في التكبيرة الأولى استفتاح. ولا هذا على رأي ابن عباس ولا رأي البخاري استفتاح مع سورة الفاتحة. تقرأ إذن سورة الفاتحة. وفي التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التكبيرة الثالثة الدعاء للميت ثم تسلم. هذا هو هذا الذي هو أراد البخاري إظهار هذه النقطة. طيب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. بعد ما يدفن المسألة ليس فيه خلاف. المسألة ليس فيه خلاف يعني يجوز. بس العادة الجارية بين المسلمين أنهم إذا صلوا على الميت فلا يصلون عليه في القبر مرة أخرى. ولكن أجازوا إذا كان بعض أهله لم يحضروا الجنازة. لم يحضروا الجنازة يعني فاتتهم الجنازة فلا معنى من بعض أهله أن يصلوا في القبر. إلى هنا ما في خلاف. الخلاف هو إلى متى يصلى على القبر. هذا الذي لم يتفقوا عليه يعني متى معنى إيش يعني الميت الذي دفن إلى متى يجوز أن تصلي عليه في قبره. إلى متى هذا الذي اختلفوا فيه وليس عند أحد دليل قطعي. كل قال بحسب اجتهاده. فمنهم قال ليلة يوما وليلة بعد يوم إلى يوم وليلة. ومنهم من قال إلى شهر. ومنهم من قال يعني إذا بقي الجسد سليما يتفتن إلى متى يبقى هكذا يتفتن يمكن أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم بعد ذلك لا يصلى. هذا كله بالاجتهاد لذا فيه نص شرعي. إنما الجائز أن تصلي على القبر. هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر دفن في الليل فقال لماذا ما أخبرتموني. وكان الميت يبدو أنه ليس من رؤساء الدول أو شخصية كبيرة فقالوا يا رسول الله مات وما أردنا أن ننقذك ونلحق بك على ذافل في النوم فقد دلوني على قبري فدلوا على قبري فصلى عليه. هذا ليس فيه خلاف بأنه يجوز. إنما الخلاف إلى متى وليس هناك دليل واضح في هذا. فكل قال بما اجتهد. كل قال إيش بما اجتهد. نعم سورة على القبر يعني أي حسب حسمهم موجودون. إذا كانوا جماعة يصلون جماعة. إذا كانوا واحد يصلون يعني أهله جماعة من أهله لم يستطيعوا وهم أكثر من واحد اثنين ثلاثة أربعة لا معنى أن يصلون جماعة. كل صحيح جماعة وفرادة كل صحيح. نعم طبعا الباب الذي بعده باب الميت يسمع خف قنيال. هذا باب كأن الإمام بخاري رحمه الله يريد أن يثبت به عذاب القبر. وعذاب القبر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ثابت بنصوص قطعية لا مجال لإنكارها. لا مجال لإنكارها. وإن كان في القديم المعتزلة ومن نهج منهجهم أنكروا عذاب القبر. ولكن النصوص الشرعية قطعية كلها تثبت وجود الأذى في القبر. طيب منهم من قال إذا ما أقبر شخص رمي في البحر مثلا، نعم، أو أكلته الذئب مثلا، أكله الذئب، أو حرق كما يفعل الهندوس، فأين قبره؟ أرسم هذا الإشكال. الظاهر هنا عذاب القبر الذي يعرف ما هو المكان المحدد، يعني في متر في مترين، هذا قبر هذا. طيب من ألقي في البحر أو حرق أو أكله الذئب، أكله الحيوان المفترس، أو حرق أو شيء من هذا، أين عذاب القبر له؟ عذاب القبر هذا في البرزخ، حياة البرزخية. وحياة البرزخية والله تعالى عالم كيف يسيرها، كيف يسيرها. فنحن نؤمن فقط بعذاب القبر، ولكن الذي لم يقبر كيف يعذب؟ يوذب. كيف يعذب؟ يوذب. هكذا نقول، كيف؟ بدون كيفية، بدون نعرف كيفية. لماذا؟ لأن حياة البرزخية لا تقاس على حياة الدنيوية. الحياة البرزخية لا تقاس على الحياة الدنيوية، مثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حي في قبره، حي في قبره في البرزخ، حياة برزخية. ولكن هل هذه الحياة برزخية تقاس على الحياة الدنيوية، أنه يأكل ويشرب ويلبس ويمشي ويتكلم ويتحدث؟ لا، حياة برزخية حياة مستقلة فيها ما يشاء الله أن يكون بدون أن نعلم، إنما نحن علمنا فقط بما أخبرنا. فكل ميت، كل ميت يكون له قبر، كل ميت أينما مات أينما أقبر له قبر في الحياة البرزخية، فإما أن يعذب أو ينعم، فإما أن يعذب أو ينعم، هذا معنى. ونظرا لكما قلنا هذا الخلاف، هذه الإشكاليات، أول من أنكر وجود عذاب القبر هم معتزلة، وبعد ذلك من نهج منهجهم ما يسمون أقلانيون، من نهج منهجهم من الأقلانيون، ولكن الجمهور لم يختلفوا في وجود عذاب القبر ونعيم القبر. عذاب والنعيم، العذاب والنعيم، نعم. هذا ما يتعلق بالميت يسمى خفق النعال. هنا انتهيت من هنا يا شيخ؟ فين وصلت؟ باب الصلاة على القبر. طيب اقرأ الآن. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمر؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه. باب الميت يسمع خفق النعال. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة قال حدثنا قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟

مسجدا، فقال لا قريب من أرض المقدسة، فيقال قريب من أريحة توفي موسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام أين قبره، أين قبره، ولكنه لم يدل على هذا، لم يدل. لماذا لم يدل؟ حتى لا يتخذ اليهود ماذا لا يتخذ عليه مسجدا. هنا قول بخاري حب يدخل في أرض المقدسة أو نحوها، نحوها يراد بها الحرمين الشريفين، لأن هي ثلاثة مساجد يجوز فيها شد الرحال، منها مسجد الأقصى الذي هو أراد به موسى عليه السلام. وقول نحوها من البخاري هذا من فقه البخاري. وكذلك إذا أراد أحد أن يدفن أو يموت في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة يجوز على رأي البخاري رحمه الله. هذا الذي هذا معنى باب البخاري، هذا معنى باب البخاري. طيب، يعني تمني المسلم أن يموت في الأرض الفاضلة، الأرض الفاضلة، ويدفن مع الصالحين مع الأنبياء وغيرهم لا بأس بهذا. فلماذا تمنى موسى عليه السلام أن يدفن في الأرض المقدسة؟ لأن هذه الأرض المقدسة هي أرض الأنبياء، مدافن الأنبياء، فحب موسى عليه السلام أيضا أن يدفن في هذا هذه الأرض. ولكن لم يدخل بيت المقدس، لماذا لم يدخل؟ لأنه هو مما أيضا جاء إلى التيه، وكل من جاء إلى التيه من مصر وبقي 40 سنة كلهم ماتوا قبل دخولهم أرض المقدسة، كلهم ماتوا. وجاء الجيل الجديد، الجيل الجديد هو الذي فتح بيت المقدس بقيادة يوشع بن نون، فدخلوا من طريق مدينة أريحة، من طريق مدينة أريحة إلى بيت المقدس. طيب، بعد هذا من يدخل القبر، أيوة، من يدخل قبر المرأة، قبر المرأة، من يدخل قبر المرأة، من يدخل، من الجواب؟ الرجال، أي رجل، لا النساء. يعني قبر المرأة من يدخل؟ هنا الإمام البخاري ما أجاب، ولكن جواب معروف، الجواب معروف، من يدخل؟ الرجل لا المرأة، هذا الجواب. هل يجب أن يكون من أقارب المرأة؟ فالأصل هذا، ولكن لحاجة أو لضرورة إذا دخل رجل أجنبي قبر المرأة لا حرج في هذا، بدليل حديث الذي ذكره الإمام البخاري. طيب، الصلاة على الشهيد، أي حكم صلاة على الشهيد. فذكر في البخاري حديثين، حديث جابر لنفي الصلاة، وحديث عقبة من عامر لإثبات الصلاة، فبينهما تعارض، الظاهر بينهما تعارض. حديث جابر في نفي، لم يصلى أو لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد، وحديث عقبة بن عامر أنه صلى، فالجمع بينهما، الجمع بينهما الأصل أن الشهيد لا يصلى عليه، لا يصلى عليه. ولكن لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قرب رحيله من الدنيا أحب أن يودع شهداء أحد، فذهب إلى قبرهم، وليس مقصود به الصلاة، إن مقصود به الدعاء، كأنه دعا لهم دعاء مودعين. فحديث عقبة يا عامر يحمل على الدعاء، مجرد دعاء لا الصلاة، مجرد الدعاء، وهذا يجوز، هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز أن يدعى للشهيد، أما الصلاة فالصحيح كما يقول كما هو الجمهور أنه لا يصلى عليه. ولكن وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة هذه أيضا، فقال الكوفيون يصلى عليه، يعني الكوفيون ذهبوا إلى حديث أخبى بن عامر، بناء على هذا الحديث قال لا معنى أن يصلى عليه. وذهب مدنيون منهم الشافعي وأحمد وغيرهم أنه لا يصلى عليه، أهل المدينة نعم، والإمام أحمد والإمام الشافعي وأهل الحديث ذهبوا إلى أنه لا يصلى عليه، وحديث لحديث جابر. وحملوا حديث عقبة بن عامر على أي شيء؟ على الدعاء، على إيه؟ على الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف قرب رحيله من الدنيا ذهب إليهم ليودعهم ويصلي ويدعو لهم. فهنا صلاة الجنازة معناه الدعاء لهم، له الصلاة ليس هو الصلاة المعروفة. عرفتم إخوان هذا؟ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.